هنبدأ حفلنا بالصلاة على حضرة النبي محمد الذي جاءنا بكتاب كريم فيه كل شيء، وأوصانا بالعدل ونهانا عن الظلم. القصة اللي حولها الليلة اسمها ناصف المظالم. راجل كان في البراري بقاسي من الطبيعة، هو وناس كتير من دول كانوا رعاه، كان متسلط عليهم ملك مسمي نفسه الجبار. وهذا الراعي كان راجل مسن، يعني بلغ من العمر الكثير، عدى 60 سنة. وفي ليلة من الليالي هذا الراعي شاف الظلم اللي الناس فيه حواليه. إذا السماء أمطرت زرعت الأرض أكلوا، وإذا ما كانش فيه مطر محدش حياكل. زيادة على هذا إن الملك بيسخرهم لخدمته وبقاسمهم حتى في زراعة الأرض اللي عايشة على الطبيعة، لا أنهار ولا مياه منتظمة بترويجة. فالراجل هذا الراعي طلب جميل، تسمعوا الراجل الراعي حيقول إيه؟ تسمعوا؟ اسمع. طب سمعوني صلاة النبي قبل ما أقول. قال يا رب نفسي في غلام يكون له 5 صفات. أول صفة الجمال، ثاني صفة الحلم، ثالث صفة القوة، رابع صفة مناصرة المظالم، خامس صفة أن ينادي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسمع بقى من الأول. راعي غنم قضى عمره في البراري وحيد بعيد عن الناس، يردد كلمة التوحيد مع إنه في ظل حاكم معتدي وعنيد. والراعي قال يا إلهي عزني بغلامي ناصر الحق ينشر كلمة التوحيد. راعي غنم قضى عمره في البراري وحيد بعيد عن الناس، يردد كلمة التوحيد مع إنه في ظل حاكم معتدي وعنيد. والراعي قال يا إلهي عزني بغلام يناصر الحق ينشر كلمة التوحيد. في بداية كل كلمة من كلامي أبتدي نظمي وأصلي عدت غامي. في بداية كل كلمة من كلامي أبتدي نظمي وأصلي عدت غامي، وامدحه في كل لحظة شفيع وملا قلبي بالإيمان وانحي ذنوبي ثبت القلب بهداك واجعلني جنبي يا كريم لأجل النبي اشفي كروبي ثبت القلب بهداك واجعلني هادي في سبيل الحق لا أخشى الملامة حتى أحظى بالرضا والحب منك لأجل أفوز بالجنة في يوم القيامة. الراعي لما طلب ربنا أكرمه اللي كان بيتمناه تحقق وربنا كريم. عارف ليه؟ الكريم سبحانه للراعي استجاب واللي يقصد ربنا عمره ما خاب. محكمة يا عين. الكريم سبحانه للراعي استجاب واللي يقصد ربنا عمره ما بعد ما مرت سنة كبر الغلام قال يا رب الشكر لك طول الدوام الليالي اتبسمت بعد الظلام الليالي اتبسمت بعد الظلام بعد الظلام بعد الظلام. اللهم لك الحمد يا ام علاء الدين يا ام علاء الدين. ادم ابنك علاء الدين كان حلو قوي. قلتوا ايه؟ قال لها اول عام الدنيا تشتي فيه والزرع يطلع. ومرت سنه واتنين وتلاته 16 سنه من عمر علاء الدين الأرض ما بخلتش ولا يوم. وفكروا الناس إن كل شيء على ما يرام ما عملوش حساب للزمن. ودائما القرآن الكريم بيقول لنا بيعلمنا إن احنا نعمل حساب الزمن ما نسرفش في المال مرة واحدة ما نبذرش فيه. هنا في آخر السنة 16 كان كبر علاء الدين وكانت القبيلة كلها بتحتفل بيه بيتفاعلوا بوجوده في أي مكان. وفي يوم من الأيام علاء الدين ماشي لقى الطفل بيقول لأمه أمه أنا جعان. قيته أبوك خدوا الملك بالقوة علشان يشتغل عنده بالضريبة بتاعت العام اللي فات. وقال يا ابن السماء جحدت علينا من تاني من يوم ما تولد علاء الدين ما شفنا هذا القحط حلمي لك ورق الشجر. الكلام ده أثر على علاء الدين فطلع يجري على أمه يا أمي هاتي ما عندك من الطعام. قالت له خلصنا الطعام من امبارح. الله قالت له كل القبيلة كده يا علاء الدين. قال لها شفت منظر طفل من ساعة ما شفت منظره يا أمي وأنا في منتهى الحزن طفل صغير بقول آكل قالت منه لله الملك. ملك مين ده؟ المتسلط على رجال القبيله بياخدهم يسخرهم لخدمته ولا بيرحم ولا يسيب رحمه ربنا تيجي. لا انا لازم اروح للملك ده واشوف شكله ايه. ابوه بيصطنط ومبسوط جدا. قال ايوه اهو ده اللي انا عايزه. الظاهر ان الامان اللي تمنتها والصفات هتتحقق. بتقول لي يا علاء الدين انت هتروح للملك؟ انت يا صعلوك يا ابن الصعلوك هتروح للملك وهيسمح لك انك توصل له؟ اسمع يا ابني ما تفكرش في كده، ما تطلعش في العالي. قال له مين الملك؟ قال له الملك ده حاجه كبيره. قال له ما فيش ملك غير مالك الملك، هو بس الملك. قال له مين؟ قال له يا مش بتقرا القران؟ اقرا كتاب الله يا ابي واسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الله سبحانه وتعالى. ماشي صدرك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر. اللهم صل على النبي. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. الله يكرمك يا ابني، هات له القميص خليه يلبس وتوكل على الله. انا ضامن ان الولد ربنا حيكرمه. خد علاء الدين، عارف القميص ايه؟ ثلاث فروات من بتوع الخولي، عاملاهم امه قميص، ده احسن الموجود عندهم. وراح المدينه. كان يعرف المدينه؟ لا. ليه؟ لانه عاش حياته كلها وسط البراري بالمدينه، وأملاها ما كانش داري. عاش حياته كلها وسط البراري بالمدينه، وأملاها ما كانش داري. لاجل حظه يوم نزل جوه المدينه، شاف جمال قال سبحانك يا باري. لاجل حظه يوم وصل جوه المدينه، شاف جمال قال سبحانك يا باري. مد نظره من بعيد شاف قصر عالي، كان جميل في منظره احلى القصور. قال دي جنه ولا ده حلم الليالي؟ بس ليه القصر ده محطط بسور؟ والعساكر اللي كده واقفين ببابه، يبقى لازم يكون قصر الامين. والعساكر اللي كده واقفين بباب، العساكر اللي كده واقفين بباب، يبقى لازم يكون قصر الامين. مشى علاء الدين إلى أن وصل إلى المدينة. كل ما واحد من أهل المدينة يشوف شكله يضحك عليه، هو في قلبه بيضحك عليهم، لأنهم فاكرين إن الحياة مظاهر، لكن الحياة إرادة وعزة نفس هنا مع الإنسان اللبس مش كل شيء. فراح يسأل إلى أن وصل وعرف قصر الملك، لقى تحفة رائعة، فبص كده وقال يا سلام، هو ده القصر الملك؟ دي المدينة كلها شوارعها بالرخام، واحنا هناك تايهين في وسط الزحام، زحام الجوع والخوف والبرد والحر والطبيعة القاسية. إن كان ده قصر الملك تبقى العدالة فين؟ إن كان ده قصر الملك تبقى العدالة فين؟ فين؟ فين؟ فين؟ فين؟ ده فيه ناس هناك في الجبل ويا الوحوش عايشين بيشبعوا يوم يوم يوم يوم، وأحيانا يجوعوا يومين بيشبعوا يوم، وأحيانا يجوعوا يومين. ونسينا في المدينة في النعيم عايشين، وإن كنا إحنا جميعاً مخلوقين من طين لازم يعم الرضا والعدل بين الناس، مش ناس بتاكل وناس يا عيني محرومين. مش ناس بتاكل وناس يا عيني يا عيني، مش ناس بتاكل وناس يا عيني محرومين. رغم علو الثروة سواس بقوية، مد نظره من بعيد شاف الأميرة، قال مالك دين السما ولا حرية، ولا لازم تكون هي الأميرة، الملك دين السماء ولا حرية، ولا لازم تكون هي الأميرة. بعد لحظة كان أتى فارس مدرب، راح يدرب على ضرب الأسود، والأميرة في إيديها النمل بتضرب، والمدرب راح يتابع من بعيد، راح على الدين في اللحظة دي ضحك ضحكة خلتهم يقولوا انت مين. الغريب مش من هنا جيت من البراري، قالوا من اي البلاد جيت يا غريب، والمدرب قالوا من أدلك يا خاسر، اقترب من القصر ده عارف ده ايه. الأميرة قطعت وقالت تعالى خد كده ورينا أصل الضرب ايه. يلا الله صلي على رسول الله، اسمع وصلي على النبي، اسمع اسمع شوف علاء الدين لما وصل للقصر تصمم انه لازم يطلع للقصر. احنا قلنا في اول القصه ان ابوه تمنى خمس صفات، الحلم والجمال والقوه. لاول مره يكتشف علاء الدين انه قوي، القصر سوره عالي، فحب الاستطلاع دفعه انه لازم يتسلق السور. فقال يا رب يا قادر يا عظيم، مكنني بقدرتك من أني أتسلق هذا السور، ورغم علو السور وسب يعني أفز أفزة قوية، فبقى فوق السور قال بقى خليك ما تعملش زي الحرم الخايب تنزل ما تعرفش تطلع، أهم شيء أنك أنت تشوف إيه في القصر. وشدوا منظر البستان اللي حوالين القصر، الجنينة الجميلة المنسقة، وشوية الأميرة نهار بنت الملك الجبار جاية ومعاها مدرب اسمه طاغور ضخم الجثة، بيدربها على صيد الأسود، وجايب أسد محنط بيعلمها عليه. فعلاء الدين بحركة لا إرادية ضحك فبصوله كده مين؟ قال لهم غريب مش من هنا جاي من البراري. فشورته الأميرة انزل، ساعة ما نزل المدرب تنه ضربه بالألم، ألم جامد، لكن بقوة علاء الدين اللي ظهرت أخيرا، ودي كانت أمنية لأبوه، لم يتحرك لكن أخذته العزة بالنفس ولسه عاوز يضرب المدرب. الحلم تغلب على القوة، الحلم كاد الحليم أن يكون نبيا. صعب على الأميرة إن شكله جميل منظره حلو رغم اللي لابسه، لكن بادي الجمال عليه والرجولة والقوة. فالأميرة نهرت المدرب وقيت تسيبه، بتضحك علينا ليه؟ اسمك ايه؟ قال اسمي علاء الدين، وبضحك على الأستاذ اللي فاقد الشيء وفاقد الشيء لا يعطيه، اللي ما تعلمش حيعلم ازاي؟ طب بتعرف تعلمني انت؟ قال ايوه حوريك ازاي. رفع سلاحه او مكبر وقال الله، السر في قدرته والعزة في تقواه. رفع سلاحه أو مكبر وقال الله، العزة في قدرته والعزة في تقواه. لو يرضى العبد ما في حد يتحداه، صوب الرمح نشد عالأسد صابه، خلى الأميرة بتتعجب لسر قواه. رفع سلاحه أو مكبر وقال الله، السر في قدرته والعزة في تقواه. رفع سلاحه أو مكبر وقال الله، العزة في قدرته والعزة في تقواك. لو يرضى العبد ما في حد يتحداه، صوب الرمح نشد عالأسد صابه، خلى الأميرة بتتعجب لسر قواك. مشينا على صفصابه خلى الأميرة بتتعجب لسر قواه وصوب الرمح نشن على صفصابه خلى الأميرة بتتعجب لسر قواه قالت يا فارس ما رأيت في حياتي فارس يشدقك يا ابو الفوارس هللت قالت يا فارس ما رأيت في حياتي فارس يشدقك يا ابو الفوارس المدرب غر وقال له استمع يا ابن البوادي لو صحح فيك عزم فارس انزل قد سلاح واوم وكبر قلت كالي عليك يا جادي بعد ضربة واحدة منهم المدرب راح ينادي لك اوام سلمت امري بس سامحني انه بادي قلنا لما علاء الدين مسك الرمح وقف على مسافة بعيدة ونشن على الأسد وأصابه في عينه اليسرى وعجبت البنت بيه وده كان بداية غيرة من طغور المدرب بتاعها فمسكه وقال له تعالى هنا يا ابن الراعي وكلمة يا ابن الراعي أثارت علاء الدين وقال له يا عم سيبني قال له مش سايبك أنا حوديك للملك وإذا بعلاء الدين قال له عاوز مني إيه قال له عاوز أصارعك مصارعة حرة وإذا بعلاء الدين يقول يا قدرة الله ويضربه بإيده ضربة بسيطة كده المدرب على طول قال له لا لك اوام سلمت امري بس سامحني النبادي عمل ايه علاء الدين بعد كده ساب الاميره ومشى بعد انشغال غبي ولما غاب عنا راحت تفك ساب الأميرة ومشى بعد انشغالها بيه ولما غاب عنها راحت تفكر فيه تفكر فيه أبوها شافها بتبكي قال لها في إيه؟ قالت له فارس، مفيش فارس بيعلى عليك، أنا شفت يابا الحديد زي العجين في ايديه، ورغم ده يا ابي صياد مالكش شبيك. سألت مين علمك؟ سألت مين علمك؟ سألت مين علمك؟ قال اللي خالقني بالقوة دي مدني بك مني مؤمن البعاد والانتظار. الصدف خد غابوها يوم في رحلة للغابات، كان معاهم ربع مية من اللي عارفين الغابات. الصدف خد غابوها يوم في رحلة كان معاهم ربع مية من اللي عارفين الغابات. بالصدف خد غابوها يوم في رحلة للغابات، كان معاهم ربع مية من اللي عارفين الغابات. كلهم فرسان ومغرى للشهامة مشهورين، كلهم فرسان ومغرى شهامة مشهورين. قل بعرض وعزم ظاهر للقتال متشوقين، والملك معتز بيهم لاجل دول حصن الامين. الملك معتز بيهم لاجل دول حصن الامين. بينما هم في طريقهم والخيول ماشية بنظام، الملك شاف سبع كاسد منظره يرعب تمام. الملك شاف سبع كاسد منظره مرعب تمام. قال ده واحد لكنه كاسد يلا جنه واصطادوه. قال ده واحد لكنه كاسد يلا جنه واصطادوه. كلهم بالنبل ضربوا بس ما عرف يصدود. كان علاء الدين ساعتها جاي عليهم من بعيد، كان علاء جاي عليهم من بعيد. ضحكته لفتت نظره قالوا من هذا العنيد. ضحكته لفتت نظره قالوا من هذا العنيد. الأميرة انصر بلجة هللت والحضن راح بالعجل. قالت لابوها ده اللي كان وقت الصباح. عندنا في القصر يابا قلت لك يوم بابا قلت لك يوم جا عليه قال لك ده البحث جاري في الجبال للان علي. علاء الدين لما ضرب المدرب طاغور زعل منه لأنه بعيره وبيقول له يا ابن الراعي فمشى علاء الدين وترك الأميرة ومشى بعد انشغال غبي. لما غاب عنها راحت تفكر فيه فأبوها سألها مالك قالت له فارس. لا الفرسان موجودين كتير انتوا هذا الفارس ليس له مثيل لازم اشوفه تاني وحكت قصته قالت له انا شفت يابا الحديد زي العجين في ايديه ورغم ده يا ابي صياد ملوكش شبيه سألته مين علمك قال اللي خالقني بالقوة دي مدني لأن مؤمن بيه وراح الملك يبحث عنه شهر واتنين وتلاتة مفيش فايدة والبنت شغوفة إليه فخدها علشان يعمل لها عملية ترويح على النفس في رحلة للغابات وبينما هما ماشيين في الغابة طلع عليهم سبع كاسر فالملك أمر الربعمية فارس اللي معاه وعلى رأسهم طاغور بضرب غاز الأسد تأمينا من شره وكلهم بالنبل ضربوا بس ما عرفوا صدوه كان علاء الدين ساعتها جاي عليهم من بعيد ضحك ضحكته لفتت نظرهم قالوا الله من هذا العنيد هللت البنت وقالت يابا او ده اللي كنت عايزاه او ده علاء الدين يا علاء اقبل الامير انهار قالت له ايوه مالك انت الاول انقذنا من هذا الاسد قال لها الله ما معاك 400 فارس هم ضربوه بالنبل اللي معاهم والرماح روح عنده فنادى عليه الملك قال له بامري من الملك قال له هو انت جلاله الملك بقى ها يا سلام طب يا جلاله الملك ما تروح تصطاد انت قال له خد الرمح واصطاده قال له لا خلي لك رمحك انا هصطاده بقدره الله بقدره الله استغربوا قال له ده باين عليه مجنون ده رايح للسبع من غير ما معاه حاجه ما يعرفوش ان قدره الله بتصنع المعجزات طمس على قلوبهم وعمل ايه علاء السبع واقف قصادهم والجميع شايفين وصرخته على الجبل من البعد عامله رنين السبع واقف قصادهم والجميع شايفين وصرخته على الجبل من البعد عامله رنين رنين وفي الحالة دي مشى الفارس علاء الدين كبر ويال مالي غينك يا إلهي معين كبر ويال مالي غيرك يا إلهي معين معين غجم عليه الأسد كان جوه قال الله صباح الأسد بين إيديه خاضع ذليل مسكين. سلام على القدرة. الأسد جاي عليه قال له الله الله قالها بثقة. قولوا معايا الله لأنها كلمة جميلة. يا سلام. وجاب الأسد وماشي. الملك عمل إيه والأسد ماشي معاه كده؟ فيه ألفة بينهم إنهم ساكنين كلهم في الغابة مع بعض، فيه ألفة. هتف الملك باسمه وقال له تعال انت صحيح فارس ملكش مثيل، هيا على الدين قوام على قصر هتعيش هناك في جو حلو جميل. وبقاله في قصر الملك سلطان، من حبه في جعله رئيس حراسه، وبقاله في قصر الملك سلطان. حتى الأميرة تهنى بالك وقالت أهو ده اللي بتمنك بقالي زمان. لكن علاء الدين ما كانش في باله ينعم بجنة أو قصر أو جاه، لكن علاء الدين ما كانش في باله يفرح بجنة أو قصر أو جاه، كان قصد كل الناس يعيش في سعادة ويصبحوا إخوة في دين الله، يصبحوا إخوة في دين الله. الملك من ساعة ما شاف علاء الدين قال له تقبل تكون رئيس الحرس عندي؟ قال له بشرط لا أكل من طعامك ولا ألبس من لبسك. فقال له ليه؟ قال له علشان ما قدرش أقول لك. واحتفظ علاء الدين بالسر بينه وبين نفسه. انت عارف علاء الدين ايه اللي خلاه مش عاوز ياكل من اكل الملك؟ قال لو اكلت في القصر هنسى الجعانين اللي هناك في البراري، ولو لبست كويس هنسى العريانين. انا جاي هنا من اجل انصاف المظالم. طب يا اضحى تنصف المظالم ازاي؟ الناس دول مش ممكن يعرفوا العدل إلا إذا عرفوا الإسلام. طب وعرفهم الإسلام إزاي؟ أيوة ده أنا عندي مكان كويس أتسرب إليه. الأميرة نغار بنت الملك بتحبني، ليك ما استغلش الفرصة دي وأفتحها في الدين وأرغبها فيه. ولو خرج الدين الإسلامي من القصر أجل المدينة مش هيعرضوه. ووفقه الله واستطاع أن يقنع الأميرة نغار، ودخل عليها أبوها وهي بتصلي بعد ما علمها بتقول إيه؟ الله يا علي انظر لحالي أنا مالي غيرك وعليك توكالي، من غير ما أقولك عارف سؤالي، من غير ما أقولك عارف سؤالي، من غير ما أقولك عارف سؤالي، من غير ما أقولك عارف سؤالي. الله الله الله الله الله الله الله الله. نهار بتعمل ايه يا نهار؟ قالت ده انا كنت تايهه ونور الحب علمني والحب بالقلب بس النور علمني واللي غداني علاء الدين وعلمني وانا كنت زيك ونور الغادي علمني. عملها علاء الدين. قال الملك يبقى خاين معتدي وعنيد لابد امحك مدام خطره علي شديد. خلوه ينام وهجمه بقوة وعزم اكيد وكتفوا جسمه بسلاسل حديد بحديد ولبسوا السلاسل وكتفوا جسمه بسلاسل حديد بحديد ولففوا البلد عبرة لكل الناس والكل أكله وإخوانه رعاه وعبيد. أم وصلها الخبر قالت حبيبي الروح حرموني منه وبت قلبي يا قلبي يا قلبي يا ناس مجروح هاتولي ولدي ولو تخدم في داه الروح. ولدي ولدي يا حبيبي ابني يا حبيبي ابني ضنايا حبي وهوايا فرحة غنايا. ولدي حبيبي. لا يا أمي ما تبكيش يا أمي، ابنك بطل والبطل عليه مهمة لازم يقوم بيها ما بيهموش روحه في سبيل الحق يما والعدل. يموت علاء الدين هيظهر مليون علاء الدين. قالت لكن أنا أم يا علاء أم، أنت بتحارب من أجل مبدأ وأنا أم مش قادر أتحمل بعدك عني. ليه يا جلالة الملك ليه تعمل كده؟ تحرمني لك من ضنايا لك بتظلمني. إلهي رب السماء يجازيك أظالمني. ألا برضو لا تبكي يا أمي. قالت له معلش يا ابني ده أصل الأمر مش بيدي وإن قلت أصبر كمان الصبر مش بيدي ده الأمر لله مهوش بيدك ولا بيدي. سخر الملك منهم وأهل المدينة حاقدين عليهم كلهم إزاي عاوزين يتساووا بيهم وأرجعوا قتل علاء الدين لما يطلع النهار والشمس تظهر عشان كل الناس يشوفوا علاء الدين. والناس واقفين أهل البراري أعصابهم مشدودة مع البطل اللي راح يدافع عن حقوقهم اللي راح ينادي بإنصاف المظالم. والأم بتبكي والأب بيبكي. أما أهل المدينة قاعدين في مرح ولهو وسخرية. وفجأة الشمس طلعت الشمس طلعت الشمس طلعت وجم أهل البلد لما علشان يشوفوا بطله في الخيال حكايات. الشمس طلعت وجم أهل البلد لما علشان يشوفوا بطل له في الخيال حكايات. والشكم واقف وصدقهم في باء وثبات. الشكم واقف وصدقهم في باء وثبات. والحقد نازل عليه والسخط واللعنات. والأب والأم صعدت منهم دعوات. شقت عنان السما انجزت لها السماوات. إلا ورب السما نزل عليه نفحات. فك السلاسل في غمضة عين وصار فيهم فرق صفوفهم وقتل منهم عشرات. علشان يشوفوا بطل له في الخيال حكايات. الشكم واقف وصدهم في باب. الأب والأم صعدت منهم دعوات. شقت عنان السما انغزت لغى السماوات. إلا ورب السما نزل عليه نفحات. فك السلاسل في غمضة عين وسار فيهم فرق صفوفهم وقتل منهم عشرات. والملك عمل ايه لما رأك الملك في الوقت ده؟ منصور صبح الملك يا رجال من همته مذعور وقال له اؤمر ده انا عبدك انا المأمور. لا جلالة الملك انا مش جاي علشان احكم. كمان يا جلالة الملك انا مش جاي علشان اكون امر تحت مني انسان مأمور. انا جاي علشان انصف الفئة الكادحة المظاليم. منظر الطفل اللي شفته من عام لسه مازال قدام عينيا. الولد الجعان. سيب لنا اهلنا، سيب لنا ابغاتنا، سيبنا الرجال. يا إما نتعاون كلنا. إذا كنت عاوز أعفي عنك لازم الناس تتساوى، كل واحد ياخد حقه يا جلالة الملك. وانتوا أهل المدينة ما تسلموا من شري إلا بالشروط الآتية. هي إيه علاء الدين؟ تحت أمرك ناداياك للمدينة كلنا واحد. بشرط نمشي جميعا في طريق واحد. هو طريق الإيمان بالخالق الواحد وحق الحياة للجميع والعدل والإنصاف. ما نشوفش واحد في مرة يجور على واحد وتحقق الحلم للراعي ورب عطاك ولد جميل الملامح. ربنا علاه جاجد مع الحق والمولى الكريم نجاه. رب السماء اكرمه هو العلي في سماك واكتدى اهتدى اهتدى عدنان. اه يا عين قلبه رقي ودان. اه يا عين في غوال عدنان. اه يا عين